بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بفضل الله تعالى في كتاب الصلاة. أولا الشيخ لما بدأ في كتاب الصلاة من العادة في كتب الفقهية العادية غير المنظومات هذه تجد أنه قبل أن يبدأ كتاب الصلاة يبدأ يتكلم على شروط الوجوب، يعني قبل أن يتكلم يعني من هو المكلف بهذه الفريضة يبدأ يتكلم في شروط الوجوب. هنا الشيخ بدأ مباشرة يتكلم في أركان الصلاة وفرائضها، لم يتكلم في شروط الوجوب. هو سيؤخر الكلام على شروط الوجوب بعد ذلك ولن يتمها إن شاء الله، سنذكر الشرائط في حينها ونبين بين الفرق بين شرط الوجوب وشروط الأداء. نبدأ إن شاء الله في فرائض وأركان الصلاة كما بدأ الشيخ رحمه الله حينما قال رحمه الله تعالى من فعل لبنته وعلماء العام لبنت. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مختثرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالفروع، والرفع منه السلام والجلوس، لهو ترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نيته ابتداء كذا الإمام في طوف وجمع جمعة مستخلف. حسبك. إذن كالعادة بدأ الشيخ بتحديد هذا الباب حينما قال فرائض الصلاة 16. إذن أركان الصلاة أو فرائضها هي 16 ركنا. قال أولها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرة الافتتاح، وهي تكبيرة الافتتاح ولا يجزئ عنها إلا لفظة الله أكبر. طبعا في بعض المذاهب الأخرى هي أوسع، حتى عند الأحناف هي أوسع، كل لفظ معظم يجوز أن يفتتح به الصلاة. عندنا المالكية لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بلفظة الله أكبر. قال إذن تكبيرة الإحرام والقيام لها. تكبيرة الإحرام والقيام لها، أيضا فيما يخص تكبيرة الإحرام هي طبعا تكون باللغة العربية، يعني هذا معلوم لدى الجميع، إلا بالنسبة للأعاجم هناك قولان عندنا في المذهب، إما أن يقول أي لفظ معظم بلغة عربية، هذا قول موجود عندنا، أو أن يقولها بلغته، هذا قول ثاني وهو الأشهر في المذهب. إذن هذا الركن الأول وهو تكبيرة الإحرام. الركن الثاني القيام لها. الركن الثاني القيام لها. أي يشترط لصحة تكبيرة الإحرام أن تؤدى في حالة قيام. طبعا أمور العجز وعدم القدرة هذه استثناءات. الركن الثالث من حيث الذكر طبعا وهو النية. قال هو الشيخ رحمه الله ونية بها ترام، أي تقصد، بمعنى لابد أن يحدد نية الصلاة المراد أداؤها. وكذلك لا بد أن تكون النية مقترنة بتكبيرة الإحرام. والخلاف في الفصل اليسير، والخلاف في الفصل اليسير، والأصح قبولها، والأصح قبولها. الخلاف في الفصل اليسير بمعنى إذا تقدمت النية قليلا على تكبيرة الإحرام صار في فصل قليل، معناته الإنسان نوى أنه سيصلي مثلا صلاة الظهر، ثم الإمام مثلا رأى اعوجاجا في الصف، تكلم قليلا، إذن صار هو في فصل ثم كبر تكبير، فلم يجدد هذا المصلي النية. هذا فصل يسير، الأصح في المذهب أنه لا يؤثر على صحة النية هنا. أما إن تقدمت النية كثيرا وجب تجديدها لمقارنة تكبيرة الإحرام، أو إن تأخرت بعد تكبيرة الإحرام فهي لا تجزئ كذلك ولا تعتبر، وجب عليه أن يستأنف نية وتكبيرة جديد. الخلاف في الفصل يسير، والأصح كما قلنا أنه مغتفر. أما الفصل الكبير بمعنى أن تتقدم النية كثيرا على تكبيرة الإحرام فهي لا تجزئ، أو أن تتأخر بعد تكبيرة الإحرام فهي كذلك لا تجزئ، لا خلاف في هذا عند المالكية. الركن الرابع، طبعا لا نذكر مرة أخرى، تكلمنا في النية عند الكلام على الوضوء أن النية محلها القلب، ولا يسن ولا يستحب التلفظ بها، فهذا مما يعني يجعل الإنسان يصاب بالوسواس وغير ذلك، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان أحيانا يفتتح صلاته ببدع عديدة، وذلك أن يقول اللهم إني نويت صلاة كذا وكذا خلف هذا الإمام جماعة إلى آخره، فكل هذا مما لا يسن، بل هو من الأشياء المبتدعة، والله سبحانه وتعالى يقول أتعلمون الله بدينكم. نعم، الركن الرابع إذن قراءة الفاتحة. الركن الرابع قراءة الفاتحة. وهي واجبة على الإمام والمنفرد، وهي واجبة على الإمام والمنفرد. كذلك أوجبها بعض أئمة المالكية على المأموم في الصلاة السرية، منه ابن العربي وغيرهم، ولكن المشهور في المذهب أنها لا تجب خلف الإمام وإن كانت الصلاة سرية. إذن قلنا المشهور في المذهب أنها واجبة على الإمام والمنفرد. طبعا المالكية يقولون لابد أن تقرأ الفاتحة إثر تكبيرة الإحرام، لأنه عند المالكية لا يوجد دعاء استفتاح أو غير ذلك، تقرأ مباشرة خلف تكبيرة الإحرام. كذلك لا يستحب البسملة قبلها، لا يستحب البسملة قبلها، هذا في مشهور المذهب، إلا في النوافل، إلا في النوافل. كذلك الصلاة لا تصح إلا بها، بحكم نحن نتكلم عن الأركان، إلا للعاجز عنها الذي ضاق الوقت. العاجز عنها بمعنى إنسان دخل في الإسلام جديدا وهو أعجمي لا يعرف، ولكنه يحاول أن يتعلم منها قدر الإمكان، ما لم يضق الوقت وتخرج الصلاة عن وقتها. طبعا في أقوال عدة عندنا في المذهب، هل قراءة الفاتحة تجزئ في ركعة واحدة أو أنه في أغلب الصلاة أو في كل الركعات. هنا أقوال عديدة في المذهب، لأنه نعود إلى نص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب إلى آخره. فهنا المقصود هل لا صلاة بمعنى لا تقرأ فيها الفاتحة ولو مرة، أو بمعنى أنه لا تصح كل ركعة إلا بقراءة الفاتحة؟ الأقوال عديدة عندنا في المذهب وكلها قوية في هذا. طيب، قال: الركن الخامس القيام لقراءة الفاتحة. القيام لقراءة الفاتحة. هنا أيضا قولان قويان في المذهب في هذا الركن تحديدا، وهو القيام لقراءة الفاتحة بالنسبة للعاجز عن قراءتها. العاجز عن قراءة الفاتحة هل يجب في حقه القيام أو لا يجب؟ ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هل هذا الركن الذي هو القيام هل هو خاص لقراءة الفاتحة أو هو ركن قائم بذاته؟ بناء على هذا الخلاف قالوا: العاجز إذن هل يبقى في حقه هذا الركن واجب أو لا؟ العاجز مثل ما ذكرنا قبل قليل الذي لا يحفظ الفاتحة وقد ضاق وقتها إلى آخر عن تعلمها إلى آخر. طيب، الركن السادس الركوع. الركن السادس الركوع. أقل الركوع، أقل الركوع أن ينحني المصلي بحيث تقرب، بحيث تقرب راحتاه، مقصود الكفين يعني كفاه، بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه. هذا أقل ما يمكن في الركوع. مسألة إلصاق الراحتين بالركبتين و استواء ظهره وشد ركبتيه بمعنى أنه تكون رجلاه مستقيمة إلى آخره، كل هذا في السنن والمستحبة. هذا أقل الركوع، أن ينحني الإنسان بحيث تقرب راحته من ركبتيه. بهذا يكون عند المالكية قد أتى بركوع صحيح وإن كان قد خالف فيه السنة والاستحباء. الركن السابع الرفع من الركوع. الركن السابع الرفع من الركوع. طبعا عدم الإتيان بهذا الركن مبطل لتلك الركعة. عدم الإتيان بهذا الركن مبطل لتلك الركعة. بمعنى إذا كان الإنسان في حالة ركوع ثم خر مباشرة إلى السجود فلا يعتد بترك الركعة. قال الإمام مالك فيما رواه عنه ابن القاسم في المدونة: يأتي بركعة أخرى ويستحب لي أن يسترسل، بمعنى لا يقطع صلاته ولكن يلغي تلك الركعة ثم يأتي بها. هذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله. الركن الثامن السجود. الركن الثامن السجود. قال هو الشيخ رحمه الله: والسجود بالخضوع. والسجود بالخضوع. هنا اختلف أهل العلم في تفسير هذه الكلمة، كلمة بالخضوع، فقالوا المقصود بها التذلل، فقالوا المقصود بها التذلل والخشوع في السجود. وقال بعض الشراح بالخضوع تعود إلى كل أركان الصلاة وهو ركن مستقل بمعنى المقصود بالخضوع أضاف بعضهم ركنا سابعا، الركن السابع عشر، حينما قالوا الخشوع أيضا ركن من أركان الصلاة. الخشوع الذي هو ذكره الآن الشيخ بكلمة الخضوع قالوا هذا ركن مستقل وهو يعود إلى جميع أركان الصلاة، أي لابد الإنسان أن يؤدي جميع أركان الصلاة وهو في حالة خضوع أي خشوع. فالخشوع ركن مستقل، بمعنى إذا الإنسان أدى هذه الأركان جميعا على الوجه المطلوب ولكنه أداها عادة، هو لم يعقل شيئا من الصلاة وكان منشغلا بأشياء عديدة في صلاته، هل تصح صلاته؟ على قول قوي بأن الخشوع ركن من أركان الصلاة، هذا صلاته لم تصح وإن أدى هذه الأركان على هذا الوجه. لذلك قلنا اختلف الشراح في هذه الكلمة وهي كلمة بالخضوع هنا. طبعا السجود يصح السجود عند المالكية، يصح السجود عند المالكية بالسجود على الجبهة فقط، بالسجود على الجبهة فقط. والأكمل أن يسجد على جبهته وأنفه. فإن سجد على أنفه فقط لم يصح سجوده خلافا للأحناف. طبعا الأحناف يجوز عندهم السجود على الأنف فقط. نعم. لا تعتبر هذه السجدة، إن سجد على أنفه ورفع من السجود لابد أن يأتي بسجدة أخرى. نعم. طبعا في أشياء أخرى مستحبة أيضا في مسألة السجود، وهو أن ينزل أو أن يهوي من قيامه على يديه، أن ينزل للسجود على يديه، يعني يقدم يديه في النزول للسجود قبل ركبتيه. طبعا هذا تعرف أنتم في خلاف المذاهب الأخرى إلى آخره، ولكن والله أعلم أن هذه هي السنة، أن يقدم الإنسان في سجوده يديه قبل ركبتيه. لماذا قلت والله أعلم أن هذه هي السنة؟ لأن المسألة هنا لا تحتمل الخلاف، السنة إما أن تكون أن ينزل الإنسان على يديه أو أن يبرك على ركبتيه، لا يمكن أن يكون السنة كليهما. ليش؟ لأنه في نهي، نحن ربما نعرف أنه في السنة في اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف التنوع مثلا مثل ألفاظ التشهد مثلا وردت بعدة صيغ، فإن أداها بأي صيغة من الصيغ صح، لأن كل الصيغة التي وردت وردت من طرق صحيحة إلى آخره، فهذا من اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد هو الذي يرافقه نهي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير. طبعا من حيث اللغة ومن حيث الأدلة الأشهر أن البروك لا يكون إلا على الركبتين، أما النزول على اليدين فلا يسمى بروكا. استدل لذلك أهل العلم بعدة أحاديث، منها حديث سيدنا عمر رضي الله عنه عندما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ صحيفة من صحف التوراة من كتب اليهود، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالشاهد في الحديث قال فلما رأى سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمرار وجهه، قال فبرك عمر على ركبتيه يقول يا رسول الله استغفر لي إلى آخره. فهنا استدل وغيره طبعا من الحديث أن البروك لا يكون إلا على الركبتين وإنما النزول يكون باليدين ولا يسمى بروكا. طيب هذا كما قلنا أنه والله أعلم هذه هي السنة. طبعا في استحبابات أخرى أن يباشر الإنسان في سجوده الأرض بوجهه حينما ينزل على يديه يباشر الأرض بوجهه إلى آخره. طيب ومن بعدين هو سنذكر نحن سيمر معنا إذا الإنسان خالف ونزل بركبتيه طبعا هذه سيكون مبني عنها أشياء أخرى المسألة هذه إذا كان الإنسان ينزل للسجود بيديه أو بركبتيه. بعدين إذا أراد أنه يقوم وقد مثلا ترك التشهد الأوسط مثلا وإذا أراد أن يقوم هنا يبني الفقهاء الخلاف على هذه المسألة يقولون إذا كان هو متعود أنه يرفع ركبتيه قبل يديه فإذا رفع يديه يعود إذا رفع ركبتيه لا يعود إلى هذه السنة. وهذا إذن هذه المسألة ستمر معنا نحن بعدين إن شاء الله بإذن الله تعالى سنذكر. الركن التاسع وهو الرفع من السجود. ولا يتم الرفع في مشهور المذهب ولا يتم الرفع في مشهور المذهب إلا أن يرفع يديه على الأرض إلا أن يرفع يديه على الأرض. طبعا بعض المالكية لم يجعلوا ذلك شرطا في صحة الرفع وخففوا في هذه المسألة ولكن مشهور المذهب أنه ما لم يرفع يديه على الأرض فلا يصح الرفع لا يجوز له أن يرجع إلى السجود الثاني حتى يتم الرفع. طبعا مسألة العجز وغيره كما قلنا هذه استثناءات بمعنى إذا الإنسان رفع من السجود ولكنه لا يستطيع أن يجلس على رجليه لابد أن يبقى متكئا على يديه لأنه عنده آلام في الركبة أو في الرجل فهذا لا يعني لا حرج لا نتكلم على الأصحاب الأعذار نتكلم على الصحيح السليم في ذلك. الركن العاشر السلام. ولا يصح إلا ولا يصح السلام إلا بلفظة السلام عليكم بلفظة السلام عليكم بالتعريف يعني بالتعريف. فلو قال سلام عليكم فلو قال سلام عليكم لم يصح سلامه في مشهور المذهب كذلك لو قال عليكم السلام لم يصح أيضا وكذلك لو قال عليكم السلام لم يصح أيضا. الركن الحادي عشر الجلوس للسلام. المقصود بالجلوس للسلام هو أن يجلس بالقدر الذي يقع فيه السلام أما الزائد عليه فهو سنة. فهمنا المقصود من المعنى بمعنى إذا الإنسان رفع من السجود في الركعة الأخيرة رفع من السجود مجرد أنه استقر جالسا قال السلام عليكم صحت صلاته. القدر الزائد عن هذه الجلسة والتشهد وغيره هذا سنة وليس فريضة. الركن الثاني عشر، الركن الثاني عشر الترتيب، الركن الثاني عشر الترتيب. قال هو في الأسوس بمعنى في الأصول، أساس تقول أساس أو أصل، أصل البناء أساسه. الأسوس يعني في الأصول، الترتيب في الأصول. وكلمة في الأسوس احترز بها على ترتيب السنن، على ترتيب السنن بعضها مع بعض أو مع الفرائض. فهي لا تبطل الصلاة، أي عدم الترتيب أو عدم ترتيب السنن بعضها مع بعض أو مع الفرائض لا تبطل الصلاة. بمعنى إذا الإنسان مثلا بعد تكبيرة الإحرام مباشرة قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة، هنا خالف السنة ولكن صلاته صحيح، لا تبطل الصلاة إذا لم يرتب بين السنن بعضها مع بعض أو بينها وبين الفرائض. الذي يبطل الصلاة هو عدم ترتيب الفرائض، لذلك كلمة في الأسوس هنا احترز بها على هذه الأشياء التي ذكرناها. الركن الثالث عشر الاعتدال، وهو نصب القامة، وهو نصب القامة. وإن كان هناك قول قوي في المذهب وهو قول ابن الحاجب وابن القاسم وغيرهم أنه إن لم يعتدل أو أخل بالاعتدال، أنه إن أخل بالاعتدال في جزء من أجزاء الصلاة صحت صلاته ويستغفر الله، صحت صلاته ويستغفر الله. ذكر ذلك طبعا ابن القاسم في المدونة، قال نقل عنه ابن الحاجب أنه لو لم يعتدل أجزأ ويستغفر بهذا اللفظ، أجزأ ويستغفر. الركن الرابع عشر الطمأنينة، الطمأنينة. طبعا الطمأنينة غير الخشوع، لا نخلط. قبل قليل ما تكلمنا على مسألة الخشوع هي الطمأنينة غير الخشوع. الطمأنينة هي سكون الأعضاء، الطمأنينة هي سكون الأعضاء. وبذلك نعلم أنه قد تسكن أعضاء الإنسان ولكنه يكون غير خاشع في الصلاة. إذن الطمأنينة هنا تكون في كل أجزاء الصلاة، الطمأنينة تكون في كل أجزاء الصلاة. بمعنى في القيام لتكبيرة الإحرام، في الركوع، في السجود، في الرفع من الركوع، في الرفع من السجود، في الجلوس للسلام، في كل أجزاء الصلاة لابد أن يكون تكون الطمأنينة حاضرة. طبعا هذه المسألة ركز عليها الفقهاء جميعا على شتى مذاهبهم، دليلهم في ذلك حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي ثلاث مرات كان ينقر صلاته ولم يطمئن فيها فهو قد أداها بأركانها ولكنه أنقص ركنا وهو ركن الاطمئنان فيها لذلك يعني ركز الفقهاء على هذا الركن تركيزا دقيقا وقويا ليش؟ لأن الطمأنينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى في نهيه عن نقر الصلاة وغير ذلك طبعا ولما قلنا أنه ما فهمش قدر معين هو لمسألة الطمأنينة يكفي أنه الإنسان تسكن أعضاء بمعنى إذا رفع الإنسان من السجود حتى يشعر أنه وقفت حركة السكون الأعضاء هو أنه لا يعود عنده أي حركة أما إذا كان هو في مرحلة رفع ثم نزل مباشرة يعني هو حركته لم تتوقف اتصل الرفع بالسجود مرة أخرى وكذلك خاصة هذا نراها عند المستعجلين في الصلاة خاصة في مسألة الرفع من الركوع والرفع من السجود يعني حتى أحيانا لا يتم رفعه إذن هو أخل بأمرين وهنا الخطورة خطورة الإنسان أنه يصلي وقد تكون صلاته باطلة وهو يعني هذا كله حتى يكسب بعض الثواني يعني في الصلاة سبحان الله فهو يخل بركنين هنا ركن الاعتدال وركن الاطمئنان فلا يكاد يرفع من الركوع حتى تراه قد نزل إلى السجود مباشرة فلم يتم رفعه فلم يتم اعتداله في نفس الوقت الطمأنينة هنا تكون قد غابت بذلك هذه الركعة لا يعتد بها وعليه أن يأتي بركعة أخرى إلى هنا انتهت أركان الصلاة المنفرد هذه الأركان التي سيتكلم عنها الآن هي أركان تخص صلاة الجماعة أي المقتدي أي الذي يصلي مع خلف إمام فقال الركن الخامس عشر طبعا متابعة المأموم للإمام يعني أنا الآن أضع هذه الأركان أسميها هكذا بعيدا على تسمية النظم حتى أنت لما ترجعها يكون أسهل لك في الحفظ متابعة المأموم للإمام خاصة في الإحرام والسلام في الإحرام والسلام ليش قلنا خاصة في الإحرام والسلام؟ لأنه في بقية الأركان إذا المأموم سبق الإمام هنا لم تبطل صلاته ولكن بإمكانه أنه يستدرك يصلح واضح؟ يرجع إلى الوضع الطبيعي ثم يكمل مع الإمام بمعنى إذا الإنسان مثلا ركع قبل الإمام ما الحل هنا؟ يرفع مرة أخرى وينتظر الإمام حتى يركع ثم يركع معه وهذا الخطأ يحمله عنه الإمام أما إن سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فهنا لابد أن يعيد تكبيرة إحرام بعد تكبيرة إحرام الإمام فإن لم يعدها واسترسل لم تصح صلاته فإن لم يعد تكبيرة الإحرام خلف تكبيرة الإمام لم تصح صلاته وكذلك إذا سلم قبل إمامه أيضا لذلك أنا قلت أنه خاصة في تكبيرة الإحرام والسلام لأنه فيما عداها من الأركان يمكن أن الإنسان يصلح هذه الأخطاء ولكن في تكبيرة الإحرام والسلام لابد أن يكون متابعا فيها الإمام وهنا قلنا متابعة المأموم للإمام ولم نحدد لم نذكر هذه طبعا تمر معكم إن شاء الله في المطولات إذا تجاوز الإمام المأموم بعدة أركان هل تبطل صلاة المأموم أو يلحقه أو إلى آخره المهم هنا الركن الأساسي الذي لا بد للمأموم أن يحافظ عليه ابتداء وهو المتابعة بمعنى أنه لا يسبق الإمام إن شاء الله نتكلم مرة أخرى في مسألة متابعة الإمام متى تكون كيف تكون يعني إذا الإنسان الإمام فات بركعة كاملة هل لازال هذا يعتبر متابعا للإمام لا لم يعد متابعا للإمام أما إن تجاوزه مثلا ركعة أو برفع من ركوع أو كذا فهذا كله يسير يغتفر إذن الركن السادس عشر نية الاقتداء، نية الاقتداء. وهي عند المالكية، وهي عند المالكية واجبة على المأموم في كل الصلوات، واجبة على المأموم في كل الصلوات، ولا تجب على الإمام، ولا تجب على الإمام إلا في أربع، إلا في أربع، في صلاة الخوف، وفي الجمع ليلا بسبب المطر، وفي صلاة الجمعة، وفي الاستخلاف، وفي الاستخلاف. في هذه الأربعة ينوي الإمام أنه مقتدى به، ينوي الإمام في هذه الأربعة أنه مقتدى به. أما المأموم فهو لابد أن ينوي أنه مقتد في كل الصلوات. طبعا المالكية هنا عندهم هذا الباب هو أضيق الأبواب بالنسبة للمذاهب الأخرى، بحيث أنه يشترطون أن تتحد نية الإمام ونية المأموم في الصلاة، هذا بخلاف الحنابلة والشافعية الذين لم يشترطوا مثل هذا. بمعنى، ما معنى اتحاد النية؟ بمعنى أنه إذا كان الإمام يصلي عصرا والمأموم دخل وراءه ليصلي ظهرا لم يجوز ذلك، لابد أن يكون الصلاة تتحد في الحركات وفي النية أيضا. بينما المذاهب الأخرى مثل ما ذكرنا أنه إذا كان حتى الإنسان يصلي نافلة يمكن لأي إنسان أنه يأتي ويقتدي به لأي صلاة كانت، والباب واسع عندهم. ولكن المالكية هنا عندنا من أضيق هذا الأبواب. طبعا هذا كله حتى يحصل الإنسان فضل الجماعة إلى آخره. قلنا إذن بهذا يكون الأركان التي ذكرها الشيخ قد انتهت. قلنا أنه بعض أهل العلم أضافوا ركنا سابعا، سابع عشر، وهو مسألة الخشوع كما قلنا. لذلك قلنا بعض الشراح قالوا أنه الشيخ لم يترك هذا الركن وإنما أشار إليه لما قال في كلمته عندما قال السجود بالخضوع. طيب من بعدين الشيخ انتقل إلى شروط صحة أداء الصلاة، شروط الصحة طبعا، وأخر كذلك شروط الوجوب إلى مرحلة أخرى، مع أنه هي كما قلنا الأولى أنه تذكر أولا. أولا شروط الصحة، هناك عندنا نحن في أنواع الشروط، عندنا شروط صحة وشروط وجوب، شروط صحة وشروط وجوب. شروط الصحة هي التي تكون في داخل الماهية، أي عفوا الشرائط، إما أن تكون شرائط وجوب، شرائط وجوب وهي التي لا تكليف للإنسان فيها، شرط الوجوب لا تكليف للإنسان فيه، هو خارج عن قدرته، خارج عن إمكانيته. شروط الصحة هي ما كان للإنسان دخلا فيه، مثل ما هو واضح من هذا التقسيم. شروط الوجوب إذا لم تكن موجودة، إذا لم تكن موجودة هذه الشروط، فبمعنى أن هذا الفعل لم يجب أصلا على هذا الإنسان، لا يجب عليه أصلا. أما شروط الصحة إذا فقدت فهذا الفعل يجب على الشخص ولكنه لا يصح منه، فهذا الفعل يجب على الشخص ولكنه إذا قام به لا يصح منه. نضرب مثال حتى تفهموا. شروط الوجوب مثلا البلوغ مثال، هي خمسة شروط، شروط الوجوب بالنسبة للصلاة خمسة، ستمر معنا وسيذكر منها اثنان فقط لأن الباقي مرت معنا في مرة، عفوا ذكرها في أول النظم في بعد باب العقائد في مسألة شروط التكليف. إذن شروط الوجوب هي خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. هذه شروط وجوب خمسة. طبعا أضاف القاضي عياض رحمه الله أضاف شرط آخر، وهو طبعا يدخل في شرط الإسلام، وهو وصول الدعوة. إذا الإنسان لم تصله الدعوة غير مكلف، هذا يدخل في شرط الإسلام. طيب انظروا، لما قلنا نحن ابتداء أن شروط الوجوب لا تكليف للإنسان فيها، يعني إذا الإنسان لم يكن بالغا فهو غير واجب عليه أن يصلي، غير مكلف. إذا المرأة لم تطهر من دم الحيض والنفاس كذلك هي غير مكلفة، إذن هي لا، الإنسان لا دخل له في مثل هذا. إذا كان الإنسان فاقد للعقل فهو أيضا غير مكلف كذلك. أما شروط الصحة فللإنسان فيها دخل، يجب على الإنسان أنه يأتي بها، فإن لم يأتي بها لم تصح منه تلك العبادة. إذن نبدأ في شروط الصحة. قال الشيخ رحمه الله: شرطها استقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، لن تمنع عيدان بوقت كالخطأ لقلة إلى عجزها أو الغطى، وما عدا وجه وكف القرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف بصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. حسبك. طيب إذن بدأ الشيخ رحمه الله في الكلام على شروط الصحة، تسمى شروط صحة أو شروط أداب، لا مشاحة في هذا الاصطلاح. طبعا ذكر الشيخ أربعة شرائط، الشرط الأول وهو الاستقبال، بمعنى استقبال القبلة، والمقصود باستقبال القبلة هو استقبال جهة القبلة، لمن لم يكن مشاهدا للكعبة. الذي يكون مشاهدا للكعبة لا يصح منه إلا أن يستقبل عين الكعبة. إذا انحرف عنها قليلا يمينا أو يسارا لم تصح صلاته، ولا يعد مستقبلا للقبلة، هذا الشرط يعتبر باطل. أما غير المشاهد للقبلة فهو يكفيه أن يستقبل جهتها، إذن استقبال القبلة قلنا هو استقبال جهة القبلة. طيب هنا إن أخطأ الإنسان في جهة القبلة بعد اجتهاد، صحت صلاته ولا يعيد. سيذكر هو بعدين هذا الكلام. عندما قال ندبا الأخيران بمعنى ستر العورة وطهارة الحدث، هذان يعيدان بمعنى احترازا أنه من أخطأ في استقبال القبلة فإنه لا يعيد طبعا بعد اجتهاد. طبعا المقصود باجتهاد ما هو؟ أن الإنسان يميز الجهات ويعرف جهة القبلة في المشرق في المغرب إلى آخره، أو بالنجم في الليل، أو أنه يسأل أصحاب المكان، يعني إذا كان في بيت غريب إلى آخره أو في مكان فيسأل الناس الموجودة هناك. هذا هو المقصود بالجهاد. فإن صلى بعد اجتهاد ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة صحت صلاته ولا يعيد. قال بعدين طهر خبثا. طبعا في إشارة هنا نشير في باب استقبال القبلة حتى لا ننسى أن استقبال القبلة هي شرط لصحة الصلاة في الفرائض، في الفرائض. أما النوافل في السفر، النوافل في السفر فيسقط هذا الشرط، بمعنى إذا كان الإنسان في دابة، بمعنى على طائرة في باخرة، وهو يعني يصلي صلاة النافلة يتنفل حتى وإن كانت الوتر، حتى وإن كانت الوتر، فإن أمكن أنه يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثم إذا انحرفت به الطائرة أو الدابة فلا تبطل صلاته وتصح صلاته في ذلك. إذن هي شرط، استقبال القبلة شرط للفرائض تسقط للنوافل في السفر. نعم لا لا لا تسقط. نعم أقل شيء ويستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام. طيب الشرط الثاني قال طهارة الخبث. طهارة الخبث المقصود بطهارة الخبث أي النجاسة، أي إزالة النجاسة. وهو شرط ابتداء ودوام، وهو شرط ابتداء ودوام، يسقط مع العجز والنسيان، يسقط مع العجز والنسيان. طبعا هو نبه الشيخ في هالأبيات، ولكن احنا نبدأ الشرح خطر الوقت ما عادش. نبه هو في الأبيات اللاحقة على أنه هذا الشرط يسقط في مع العجز والنسيان. ما المقصود هنا؟ لما قلنا شرط ابتداء ودوام، بمعنى إذا الإنسان ابتداء لابد أن يكون متطهرا من النجاسة. لما نقول طهارة النجاسة هنا يعني طهارة بدنه وثوبه ومصلاه، طهارة بدنه وثوبه ومصلاه. طيب إذا هو ابتداء بدأ ولا توجد نجاسة لا على البدن ولا على الثوب ولا في المكان، ثم طرأت نجاسة إما على ثوبه أو في مكانه، هنا أيضا تبطل صلاته إن كان قادرا ذاكرا لتلك النجاسة، قادرا على إزالتها يعني ذاكرا لها لابد. إذن هذا الشرط. ولكن إن كان عاجزا سواء ابتداء أو دواما، إن كان عاجزا ابتداء عن إزالتها أو لما طرأت عليه في أثناء الصلاة هو أيضا عاجز على إزالتها، أو كانت هي موجودة ابتداء في ثوبه ولكنه كان ناسيا لها في ثوبه أو في بدنه أو في مصلاه، ولكنه كان ناسيا لها، فإنه تصح صلاته ولكن يستحب له إعادة الصلاة في الوقت إن تذكرها وكان وقت الصلاة لا يزال ممتدا. واضح؟ واضح؟ طيب الشرط الثالث قال ستر العورة. الشرط الثالث ستر العورة، وهو أيضا يسقط مع العجز والنسيان، يسقط مع العجز والنسيان. بمعنى إذا كان الإنسان عاجزا عن ستر عورته ابتداء أو دواما، ابتداء بمعنى بدأ الصلاة وهو عاجز عن أن يستر كامل عورته فهو يصلي لا تسقط الصلاة، دواما بمعنى أنه هو بدأ ساترا لعورته ولكن انكشفت عورته في أثناء الصلاة وهو عاجز عن سترها، كذلك في هذه الحالة صلاته تصح. أما إن كان ذاكرا أو قادرا فهو لم تصح صلاته. جيد. بقيت مسألة أخرى، إذا تذكر لا نتكلم عن مسألة العجز، على مسألة النسيان هنا، إذا تذكر أن عورته كانت مكشوفة في أثناء الصلاة ولم يكن عاجزا عن سترها ولكن هو كان ناسيا لها، واضح؟ بمعنى مثلا أنه إنسان، نضرب مثالا الآن، مثلا أنه إنسان كان لابس إزار أو لابس مثلا قميص أو جبة إلى آخره، ولكنه يلبس تحتها مثلا شيء قصير، وهذا القميص أو الجبة كانت مرفوعة مثلا الفوق مشمرة كما نقوله نحن، ومثلا زوجته أو قاتله مثلا هبط الجبة متاعك ولا هبط القميص، هو مد يده وكيف تشغل في حاجة أخرى، ثم بدأ يصلي نساء، ثم تذكر بعد الصلاة أنه الجبة كانت يعني عورته كانت مكشوفة فخذاه مثلا كان مكشوفة، في هذه الحالة يستحب له أن يعيد في الوقت. أما العاجز عن ستر العورة إن بدأ الصلاة وأتم صلاته فهو لا يعيد وإن صار قادرا بعد إتمام الصلاة، وإن صار قادرا بمعنى أنه كان عاجز لم يكن له ما يكفي لستر عورته، ثم بعد أن أتم صلاته جاءه أحد وتصدق عليه بثوب أو أعطاه ما يستر عورته، فهو هنا لا يعيد الصلاة. إلى هذه الكلمة أشار الشيخ لما قال لا عجزها أو الغطاء، قد يقول قال ما دخل كلمة الغطاء هنا، هنا لما قال الشيخ ندبا يعيداني، من هما الآخران المتأخران اللي هما من؟ اللي هو يتكلم في مسألة طهارة الحدث وستر العورة، عفوا طهارة النجاسة وستر العورة، قال يعيداني في الوقت، قال كخطأ كالخطأ في القبلة لا عجزها، اللي عجز عن ستر العورة أو القبلة، قال أو الغطاء، بمعنى إذا جاءه إنسان، كلمة أو الغطاء هنا المقصود بها إذا كان إنسانا عاجز، إذا كان الإنسان عاجز عن ستر عورته فصلى وعورته مكشوفة، طبعا لما نقصد العورة هنا من السرة إلى الركبة في الرجل طبعا سيتكلم على ذلك بعدين، والمرأة كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين. طيب إذا كان الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة عاجزا عن ستر عورته، عاجز بمعنى فاقدا للساتر أو إلى آخره، فصلى وأتم صلاته وإن جاءه شخص بعد ذلك بغطاء، هذا المقصود هنا أو الغطاء، جاءه شخص فإنه لا يعيد وقد تمت صلاته وصلاته صحيح. إلى هنا تكلم على الشروط الأربعة، انتهينا من الشروط. وإن كان يعلم، قلنا إن كان طبعا هو العاجز هنا يعلم أنه عورته مكشوفة ولكنه عاجز بمعنى غير قادر على ستر العورة، هذا هنا تكلم عن العاجز لا على الناسي، الناسي يستحب له أن يعيد في الوقت، إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه وصحت صلاته، واضح الكلام؟ قلنا هذه الشروط تسقط مع العجز والنسيان، واضح؟ طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، نتمم بقية البيتين اللاحقين بإذن الله تعالى في الدرس القادم، إن شاء الله بإذن الله تعالى نجيب على الأسئلة كذلك في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك الله، السلام عليكم.